هذه المسألة يعني نأخذها بهذا إن شاء الله وشجرها لكم ونزلها في هذا. لكن ماذا لو أن امرأة أفسدت نكاحها بالرضاع؟ أفسدت نكاحها بالرضاع. هذه المسألة لها صور. صورة الأولى أن تفسد نكاحها هي بنفسها، تفسد نكاحها هي بنفسها، يعني هو عقد على امرأة صغيرة طيب، فدبت ورضعت من زوجته الأولى، أو رضعت من أمه، أو رضعت من أخته طيب. فإذا أفسدت نكاحها إن كان قبل الدخول لا مهر لها، وبعد الدخول لها المهر على المشهور في المذهب، لأنه يستقر بالدخول، وهذه قاعدة عندنا دائما نقول المهر يستقر بالدخول. طيب من أفسد نكاحها؟ أفسد نكاحها يعني لما عقد على زوجته الثانية جاءت الزوجة الأولى قالت أنا أخرب الموضوع، وأرضعت الطفلة، أو أمه مرضيت على الموضوع وأرضعت الطفلة. إذا أفسد نكاحها إن كان قبل الدخول لها نصف إيش؟ لها نصف المسمى، لها نصف المسمى، وبعد الدخول لها إيش؟ لها كامل، لها كامل المسمى. ويرجع على المفسد الذي أفسد نكاح، يرجع عليه لما لأنه أذهب عليه الزوجة وذهب عليه إيش؟ وذهب عليه المهر. ولعلك ترى هنا إذا أفسد نكاح وقبل الدخول لها نصف المسمى، لكن إذا هي التي أفسدت فهذا لا شيء، لا شيء لها. يقول المصنف: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها، هذا اكتب عنده رقم واحد، هذا اكتب عنده رقم واحد، أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول، هذا اكتب عندها ألف، فلا مهر لها، لا مهر لها إذا كان إيش؟ قبل الدخول فإنه لا مهر لها. قال: لمجيء الفرقة، لمجيء الفرقة من جهتها، لمجيء الفرقة من جهتها. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة يعقد على امرأة طيب كبيرة، وفيها لبن، فيها حليب من حمل قبله، من حمل قبله، ثم يعقد على امرأة بعد ذلك، بعدها صغيرة، قبل أن يدخل بهذه، قبل أن يدخل بهذه، وقال قبل الدخول صح، قبل أن يدخل بهذه عقد على تلك. فلما علمت هذه قالت أنا أخرب الموضوع، مدام هي جاءت ثانية فأنا أخرب الموضوع، أرضع حتى تحرم، حتى تحرم عليه. ماذا يصير إذا أرضعت؟ نقول الحكم أنها إذا أرضعت فإنه ينفسخ نكاح الكبرى، ينفسخ نكاح الكبرى. لماذا ينفسخ نكاح الكبرى؟ لأنها صارت أم زوجته من الرضاع. وأنت تعرف، أنت تعرف أنه قد تقدم لك أن أم الزوجة من النسب وأم الزوجة من الرضاع تحرم بمجرد العقد، صح أو لا؟ فهو عقد أمرها وهذه أمها صارت، فصارت أم زوجته من الرضاع فتحرم عليه. زين، طيب والصغيرة تحرم أو ما تحرم؟ الصغيرة الآن ما صورتها؟ ماذا ستكون؟ بنت ماذا؟ بنت زوجته. لما أرضعتها، لما أرضعتها نفرض الكبيرة اسمها سلمى طيب، والصغيرة اسمها هند طيب. سلمى لما أرضعت هندا كانت هي في عصمته صح أو لا؟ كانت زوجة له، هل دخل بها ولا ما دخل؟ ايش قلنا هنا؟ قبل الدخول صح؟ لم يدخل بها. إذا لم يدخل بها فالربيبة لا تحرم عليه، صح أو لا؟ الربيبة لا تحرم عليه، ربائكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالذي سيحصل في النتيجة أن هذه المرضعة بدل ما تفسد نكاح غيرها سيكون إفساد النكاح عليها هي، وهذا مبني على المقدمة التي تعرفها أنت، وهي أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، وأما بنت الزوجة فإنها لا تحرم إلا بالدخول. والإجراء هذا شوف إيش قال: كل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع، يعني بسبب إرضاع قبل الدخول، يعني قبل الدخول بالمرأة الكبيرة هذه، فلا مهر لها. لماذا؟ قال: لمجيء الفرقة من جهتها، لمجيء الفرقة من جهتها. هل هذا خاص بالمرأة الكبيرة ولا ممكن حتى الصغيرة تفسد نكاحها بنفسها وهي ترضع؟ قال: ممكن تفسد نكاحها. قال: وكذا إن كانت الزوجة طفلة لا يشترط تكون كبيرة، فدبت دبيب المشي برفق طيب مناسب للعمر، فرضعت من أم أو أخت له نائمة، طيب أمه أو أخته نائمة ورضعت، رضعت منها ثقيلة في النوم، ورضعت رضعت خم أكملت خمس رضعات، إيش صارت الآن؟ ستكون إذا رضع من أمه ستكون أخته، إذا رضعت من أخته ستكون بنت أخته. طيب أو رضعت من زوجتها حتى، هذا سيأتي الآن. قال نائمة، قال انفسخ نكاحها ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ. لماذا ليس لها مهر؟ هذا قبل الدخول، لا يمكن دخول بالصغيرة، ولا فعل للزوج في هذا الفسخ، فلا مهر، لا مهر عليه. طيب ماذا لو أنها رضعت دبت الصغيرة هذه ورضعت من الزوجة من الزوجة الأولى النائمة، إيش الحكم؟ كان قبل الدخول الحكم نفس الحكم، نفس الحكم، هذا نفس الحكم. هي أفسدت إيش؟ أفسدت نكاح نفسها، أفسدت نكاح نفسها، فنقول يفسد نكاحها هي، ويفسد أيضا نكاح أمها، نكاح أمها من الرضاعة. إذن ممكن تكتب عندك وكذا لو دبت، وكذا لو دبت للزوجة، وكذا لو دبت للزوجة التي لم يدخل بها فرضعت منها، فرضعت منها، إيش نحن قلنا؟ وكذا بدل وكذا اكتب وأما، وأما بدل وكذا وأما. أما لو دبت للزوجة التي لم يدخل بها فرضعت منها فإنه ينفسخ نكاح المرضعة، فإنه ينفسخ نكاح المرضعة. طيب وتغرم الصغيرة، وتغرم الصغيرة نصف المهر، تغرم الصغيرة نصف المهر. طيب قال وين أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، هذا تكتب عندها إيش؟ باء، أفسدت نكاح نفسها، هذا اللي قلنا قبل قليل قبل الدخول، هذا بعد الدخول. من هي؟ الكبيرة، ها الكبيرة، يعني بعدما دخل بها أرضعت إيش؟ الصغيرة، نفس الصورة التي قبل قليل، قالت تريد أن أخرب الموضوع. طيب فعرفت أنه عقد على فلانة وهي صغيرة، أخذتها وأرضعتها. ما الذي سيحصل الآن؟ الآن قال افسدت نكاح نفسها بعد الدخول، ما الذي سيحصل إذا الكبيرة أرضعت الصغيرة وكانت بعد الدخول؟ سيفسد نكاح الثنتين، صح أو لا؟ طيب الكبيرة أم الزوجة من الرضاعة تكون، والصغيرة ربيبة قد دخل بأمها ربيبة، فيقول إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله، يعني لا يسقط، لا يسقط المهر. لماذا؟ لأنه يستقر بالدخول، قال الاستقرار، الاستقرار المهري بالدخول. اكتب ويفسد نكاحهما معا في هذه الحالة، ويفسد نكاحهما معا في هذه الحالة. طيب يفسد نكاحهما معا في هذه الحالة، أصبر قليلا. طيب الآن سندخل القسم الثاني، وهو إذا أفسد النكاح غيرها. قال وإن أفسده أي نكاحها غيرها، غيرها، هذا تكتب عنده رقم اثنين. كيف يعني أفسده غيرها؟ يعني من الذي أفسده؟ أي واحدة أفسدت، إما زوجة، طيب أو أخت أو أم، أحيانا أم الإنسان علمت أنه عقد على فلانة، تقول لا أنا ما أريد أنه أن تكون هذه زوجة له، فأرضعتها، تفسد النكاح. فإذا كانت العائلة فقيهة تستفيد فوائد، يعني إنه إذا أرادوا إفساد النكاح يختارون واحدة مناسبة تفسد ولا تفسد على نفسها. طيب إذا أفسدوا أي نكاح غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، قبله لها يعني المرأة التي فسد نكاحها، على الزوج واجب على الزوج نصف المسمى قبله، أي قبل الدخول، لأنه لا فعل لها في الفسخ، يعني كما لو طلقها، كما لو طلقها. قال ولها جميعه بعده، لها جميعه بعده، هذه قبله اكتب عندها ألف، بعده اكتب عندها باء، لها جميعه بعده أي بعد الدخول لاستقراره به. طيب الزوج المسكين الذي راحت عليه الزوجة وراح عليه المهر أيضا، ما الذي نعوضه به؟ قال ويرجع الزوج به أي بما غرمه من نصف أو كل على المفسد. من المفسد هنا؟ أي التي أرضعت، التي أرضعت. قال لأنه أغرمه، يعني تسبب بالدين يعني. طيب فإن قلت ماذا لو أنهن اشتركن أكثر من واحدة على الغرم، ماذا لو اشتركت أكثر من واحدة على الغرم؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني له زوجتان مثل ما قال الإخوة قبل قليل، زوجتان، واحدة أرضعت رضعتين والثانية أرضعت إيش؟ ثلاث رضعات. قال فإن تعدد المفسد أكثر من زوجة وزع الغرم على الرضعات المحرمة. تعدد المفسد، إيش قلت أنت قبل قليل؟ زوجة أرضعت رضعتين صح؟ والثانية ثلاث رضعات، المجموع كم؟ خمس رضعات، وهو قد أعطى مهرا للصغيرة هذه 50,000، سيذهب عليها المهر وسيفسد نكاحها منه. الخمسين هذه من يغرمها؟ هو كيف يكون القسمة؟ 25,000 25,000؟ لا، يقول على الرضعات المحرمة، الأولى تغرم 20,000 والثانية 30,000، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.